على يدي تمام؟ لا قبل هذا. وهذا يدي كذلك. سنجلس طويلة اليوم إلى المغرب. أنا أكرر لكم هذا، إذا كررنا درسا فلفائدة، فأنت عندما تقدم التسجيل لغيرك تختار ما تراه أوضح لك. في كل أزيد، في كل أزيد. فالمنصوبات كررنا، المجزومات كررنا، وفي الممنوع من الصرف كررنا. حتى في الأزهر لما نتحدث عن الممنوع من الصرف، عندما شرعت الأجرمية في الأزهر لم أشرع الممنوع من الصرف لأنه صعب على طلب. وهذا هنا شرحنا مرتين. إذا من شرحنا إلى نائب إلى المنتدى نتوقف، ثم نأخذ قصة للراحة بعد صلاة الظهر نرجع. تفهمون هذا جيدا؟ إذا صليت صلاة إلى صلاة الظهر نقول إن شاء الله قد انتهينا من باب المبتدأ والخبر، ثم بعد الصلاة نبدأ في ماذا؟ في العوامل الداخلة للمبتدأ والخبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن النوازل، نحتك الآن بالجوازم. والجوازم جمع لجازم أو جمع لجازمة، فإن جعلناه جمعا لجازم فهو النعت لمنعوت محذوف، تقديره حرف جازم. فإن قال قائل الجوازم هذه منها أسماء ومنها حروف، فكيف قدرنا المنعوت حرفا وهذا لا ينطبق على الأسماء من الجوازم مثل من ومثل ما؟ نقول بأننا غلبنا الحروف على الأسماء، لأن ما يجزم فعلا واحدا أمه لم وهو حرف، وما يجزم فعلين أمه إن وهو أيضا حرف. إذا غلبنا الحروف على الأسماء، إذا نقدر حرف يعني حرف جازم، أو نقدر لفظ جازم، وإما أن يكون جمعا لجازمة، إذا يكون نعتا لمنعوت محذوف تقديره لفظة جازمة أو كلمة جازمة أو أداة جازمة. الجازم ما يحدث الجزم، والجزم إعراب من الأعريب، ولا يوجد هذا الإعراب إلا في الفعل. الفعل هو الوحيد الذي ينصب. يقول الشيخ والجوازم 18، وهي لم وألم ولما ولما وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن. في بعض المطبوعات لا تجد من، ولكن لابد من زيادتها، هي ساقطة من هذه المطبوعات وهي موجودة في النسخ الأصلية للكتاب. ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما، في بعض النسخ يقف شيء هنا، وفي بعض النسخ وإذا في الشعر خاصة. هنا يأتي إشكال بزيادة وإذا في الشعر خاصة، لأن الشيخ هنا يقول والجوازم 18، سنجد بأن العدد يكتمل عند قوله وكيفما. العدد يكتمل هنا. وكونه وإذا هذا يكون الآن زائدا، العدد يكون الآن 19. إذن هذا إشكال، كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول قوله والجوازم 18 لم وألم إلى قوله كيفما، كل ذلك كل ما ذكر معطوف على ماذا؟ على لم، معطوف على لم، لأنه إذا تعددت المعاطف، إذا تعددت المعاطف وكان العاطف الواو، وكان العاطف الواو، فكل معطوف يعطف على الأول. يعني إذا قلت جاء زيد وعمر وبكر وخالد، كل ذلك سيكون معطوفا على زيد إذا تعددت المعطوفات وكان العاطف هو الواو، وكان العاطف هو ماذا؟ الواو. كان تقول جاء زيد وماذا؟ وعمر وخالد وبكر، العاطف هنا هو ماذا؟ الواو. إذا كل يكون معطوفا على ماذا؟ على زيد. إذا جاء زيد، زيد فاعل، الواو هو عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وخالد الواو هو خالد معطوف على زيد، وبكر الواو هو بكر معطوف على زيد. إذا تعددت المعطوفات وكان العاطف الواو، إذا يكون كل معطوفا على الأول. وإذا كان العاطف هو ماذا؟ إذا كان العاطف هو الفاء أو ثم، كأن قلت جاء زيد فعمر فخالد فبكر، أو قلت جاء زيد ثم عمر ثم خالد ثم بكر، يكون كل معطوف على ما سبقه مباشرة. فزيد زيد فاعل، وقول قولك فعمر عمر هذا معطوف على زيد، فخالد خالد معطوف على عمر ليس على زيد، فبكر بكر معطوف على خالد. هذا مفهوم؟ إذا وعلى ذلك كون شيء والجوازم 18 وهي لم ولما وألم، لم هذا معطوف على شيء؟ على لم، لما معطوف على لم، وألم معطوف على شيء؟ على لم أيضا. إذا كونه وهنا وكيفما، كل ذلك معطوف على شيء؟ على لم. لماذا؟ لأن العاطف هو ماذا؟ الواو. قوله الآن وإذا في الشعر خاصة، الواو هذا هو عاطف، إذا معطوف على شيء؟ ليس معطوفا على لم، لأنه لو كان معطوفا على لم لكان العدد 19، وشكل والجوازم 18. إذا نعطف إذا على شيء؟ على قوله 18، كأنه قال والجوازم 18 وإذا، وإذا على ذلك يقول كلام شيء صواب. سيقول قائل لماذا لم يجعله الشيء معطوفا على لم، ويقول من البداية كان الجوازم 19. الجواب عن ذلك أن الشيخ أراد أن ينبه بأن إذا يختلف عن غيره من الجوازم، يختلف عن غيره من الجوازم، فكل جازم مما سبق فإنه يجزم في النثر وفي الشعر، يجزم في النثر وفي الشعر، أما إذا فإنه لا يجزم إلا في الشعر، لا يجزم في النثر. إذا تنبيها على ذلك صنع ما صنعه، هذا واضح. والجوازم هذه تنقسم إلى قسمين، ما يجزم فعل المضارع الواحد، وما يجزم فعلين مضارعين، لم ولما وألم ولما، أنت قطعت في كتاب كتبت ولم الأمر والدعاء ولا في النهي وضع. إلى هنا هذا يجزم فعلا مضارعا واحدا من قوله وإن إلى قوله وإذا، هذا يجزم فعلين مضارعين. إذا ما يجزم فعلا مضارعا واحدا كم حرفا؟ ستة أحرف. سيقول قائل كيف تكون ستة؟ لأن إذا نظرنا إلى الظاهر سنجد هذه الأدوات ثمانية. إذا نظرنا إلى الظاهر، لأن لم ولما وألم وألما ولم أمر ولام أضواء ولا في النهي ولا في دعاء، إذا كان ثمانية. وإذا حققنا ولم نتسابح سنجد بأنها أربعة: لم ولما. أما ألم وألما فإنهما يرجعان إلى ماذا؟ إلى لم وألما، لأن ألم ليس جازما، الجازم هو لم. أما الحمزة فهي حمزة استفهام، وألما ليس جازمة، وإنما الجازم هو لما. إذا سنسكت هذين الحرفين، ولام الأمر والدعاء نجعلهما واحدا في شيء، ولا في النهي والدعاء شيء واحد. إذا كم؟ أربعة. إذا حققنا أربعة، إذا كيف قلتم بأنها ستة؟ وهذا لا يوافق التحقيق ولا يوافق أيضا الظاهر. نقول جعلناها ستة لأننا نظرنا إلى لم فوجدنا صورته تختلف عن صورة ألم، ونظرنا إلى صورة إلى لما فوجدنا صورة تختلف عن صورة ألم، فجعلنا هذه أربعة. ووجدنا إلى صورة لام الأمر ولام الضواء فوجدنا بأن الصورة واحدة، الصورة واحدة لينفق، اللام مكسورة لتذهب، اللام مكسورة هي نفس اللام، هي نفس اللام. لا تخف، لا تحزن، لا تؤاخذنا، هي نفس لا، هي الصورة واحدة. إذا جعلنا هذه كم؟ جعلنا هذه الآيات الأربع اثنين، فعلم هذا. إذا انتهينا إلى ماذا؟ إلى ستة. نأتي على ماذا؟ على الحرف الأول، وهو ماذا؟ لم. لم ماذا؟ ما معنى؟ ما معنى لم؟ ما معنى انتهينا من هذا؟ ما معنى لم؟ لم حرف حرف جزم، حرف جزم جميل. وماذا؟ ونفي وماذا؟ وقلب. ما معنى حرف جزم؟ عدم يجزم الفعل المضارع. ما معنى حرف نفي؟ أنه ينفي الحدث. ما معنى حرف قلب؟ أنه يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. فتقول مثلا يضرب، هذا مرفوع أليس كذلك؟ إذا أثقلت عليه لم تقول لم يضرب، صار مجزوما. ما الذي أحدث جازمه هو لم. ونفي يضرب هذا يدل على الحدث أليس كذلك؟ وعلى زمن. إذا أثقلت عليه لم تقول قد نفيت الحدث وهو الضرب. وقلب يضرب كان يضرب فهو صار للحال والاستقبال، إنما أثقلت عليه لم صار الآن لزمن الماضي. إذا قلب حرف قلب لأنه يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. قلب يعني هذا كذا قلبته، هذا يسمى قلبا. إذا الفعل المضارع الذي دخل عليه لم هو المضارع في اللفظ، ولكن الماضي في المعنى، ماض في المعنى. ولذلك يجوز لك أن تقول لم يضرب زيد أمسي، لم يضرب زيد أمسي، ولكن لا يجوز لك لولا لم لما جاز لك أن تقول هذا. لا يجوز لك أن تقول يضرب زيد أمسي، هذا لا يقال أبدا، إما للحال وإما للاستقبال. ولكن إذا أطلقت عليه اللام صار ما صار في اللفظ مضارعا وفي المعنى ماضيا. هذا مفهوم. أما لما فهو حرف جزم أيضا وحرف نفي وحرف قلب. تقول لما يذهب كان يذهب، عندما قلت عليه لما صار مجزوما بلما ونفي أنه ينفي لما يذهب، أنت نفيت عنه الذهاب. وقلب المباركة للحال والاستقبال صار الآن ماضي المعنى. من هنا يظهر لكم بأن لم ولما يتفقان في أمور ويهاجنهم أمور، أن كل منهما حرف يتفقان في ماذا؟ في أمور. ما هي الحرفية؟ كل لم حرف ولما حرف وماذا؟ والجزم، أن كل منهما يجزم الفعل المضارع. وماذا؟ وقلب، أن كل منهما يقلب زمن المضارع من الحال والاستقبال إلى المضي. أن كل منهما ينفي الحدث والاختصاص بالمضارع، أن كل منهما لا يدخل إلا للفعل المضارع. سيكون قائل لما يدخل الفعل الماضي عليكم نقول لما جاء أكرمته، سيكون قائل لما هذا يدخل على الفعل الماضي. تقول لا، لما هنا هذا ظرف، هذا يسمى لما الهينية. لما الهينية بمعنى حين، يعني حين جاء زيد أكرمته، هذا ليس جازما، هذا لا يدخل على الفعل المضارع. الذي يدخل على الفعل المضارع هو الذي للنفي، هذا ليس للنفي، هذا للزمان. أو يجوز لك أن تجعله ظرفا ويجوز أن تجعله حرف وجود لوجود أو حرف وجوب لوجود على خلاف بين اللغة، ولكنه لا ينفي لا ينفي. إذا لما الجازمة خاصة بالفعل المضارع وهي تنفي، أما هذه فإنها لا تنفي. هذا واضح. إذن وكل ويتفقان بأن همزة الاستفهام تدخل على كل منهما. تقول لم ويجوز أن تقول ألم، تقول لما ويجوز أن تقول ألم. هذه هي الأمور التي تتفق فيها هاتان الأداتان، ثم بعد ذلك تختلفان في الأمور. أول ما يختلفان فيه أن لم للنفي المطلق، للنفي المطلق. إذا قلت لم يذهب أنا نفيت الذهاب، ولكن الذهاب هذا الذي نفيته، النفي هذا ليس مقيدا بوقت معين. أما لما فلنفي المقيد بزمن التكلم، يعني أن لما ينفي الحدث ويستغرق نفيه جميع أجزاء زمن الماضي إلى زمن التكلم، إلى زمن التكلم. فإذا قلت لك لما يذهب زيد فأنا نفيت ذهاب زيد في كل ما مضى من الزمن الماضي إلى هذا الزمن الذي أتكلم فيه. فإذا هذا هو يتصل بالحال، ليس نفيا مطلقا، هو نفي يستغرق جميع أجزاء زمن الماضي إلى زمن التكلم. أما لم فليس كذلك، هو قد ينفي وينقطع نفيه في الماضي. تقول لم يذهب ثم ذهب، لم يذهب ثم ذهب، أنت نفيت الذهاب في الماضي وأثبت الذهاب أيضا في الماضي، لأن الماضي هذا طويل. تقول دخلت عليه لم يكن ثم قام، لم يفعل ثم فعل. لماذا جاء كل ذلك؟ لأن لم هذا لنفي المطلق، نفيه هذا مطلق ليس مقيدا بشيء. قد يكون مستمرا، قد يكون مستمرا الى وقت التكلم، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، هذا مستمرا وليس مستمرا، هذا انقطع لا، لكن لم يبقى ثم فعل انقطع. واما لما فهو مستمر الى زمن تكلم، الى زمن تكلم. ولذلك لا يجوز، ولهذا الفرق لا يجوز ان تقول لما يفعل ثم فعل، ولكن يجوز ان تقول لم يفعل ثم فعل. لماذا لا يجوز ان تقول لما يفعل ثم فعل؟ لان قولك لما يفعل هذا نفي للفعل، نفيا مستمرا مستغرقا جميع اجزاء زمن الماضي الى زمن التكلم. فقولك بعد ذلك ثم فعل هذا تناقض، لان قولك لما يفعل معناه الى هذا الوقت الذي اتكلم فيه لم يفعل، وقولك بعد ذلك ثم فعل رايت فيه تناقض. ورجع قولك لم يفعل ثم فعل هذا جائز، لان هذا نفي مطلق، هذا واضح؟ نعم. الفرق الثاني أن منفي لما متوقع، متوقع يعني منتظر يعني مترقب غالبا، منتظر غالبا، متوقع غالبا. ما معنى متوقع؟ يعني منتظر. يعني إذا قلت لك لما يذهب زين، لما يذهب زين، فمعنى ذلك أن ذهب زين منتظر متوقع، نتوقع بأنه سيذهب. وأما لم فمن فيه ليس متوقعا، ليس متوقعا. يعني إذا قلت لم يذهب زين أنا نفيت ذهب زين، ولكن لا يدل على أنه على أن ذهابه منتظر متوقع، لا يدل على ذلك. وتلاحظون ولذلك في قوله تعالى لما يذوق عذاب، لما يذوق عذاب، لما حرف نفي وجزم وقلب ويذوق فعل مضارع ملزوم بأي شيء بلما، وعلامة جزمه حصل لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل بالفاء مرجع إلى سكون بعد رفع الفاء، والألف ألف فاعلية، وعذاب مفعول به منصوب بيذوق، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، وعذاب مضاف والياء المتكلم المحذوفة تخفيفا في محل جر مضاف إليه. ما هو المعنى لما يذوق عذاب؟ ما معناه؟ يعني إلى الآن، إلى الآن لم يذوق عذاب وسيذوقونه، رأيت؟ يعني ذوقهم للعذاب متوقع، ولكن إلى الآن لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود رحمة الله للعالمين، فلن يعذبوا وهو فيه، ولكن متوقع منتظر. قلنا بأن منفي، بأن منفي متوقع ليس كذلك، وقلنا غالبا، قلنا غالبا، لأنه أحيانا لا يكون متوقعا، كما في قوله تعالى لما يقضي ما أمر، لما يقضي ما أمر، ما معناه؟ يعني أن الإنسان لم يقضي، لم يأتي بكل ما أمره الله به. هل متوقع بأن الإنسان سيأتي بكل ما أمر به؟ لا، وقولك الإنسان ضعيفا، لا يمكن الإنسان أن يأتي بكل ما أمر به، هذا واضح؟ وهذا المعنى قاله الإمام عبد القاهر الجوجان وأخذه عنه سبق شام. ولذلك ما في كفر الندى، في شرح كفر الندى النبي يقول ابن هشام بأن ابن زمخشري هو الذي قال هذا، لا هو مسبوق بماذا؟ بعقلته الجزئي. وكثير من ينقل الزمخشري عن عبد القاهر الجرجاني دون عصري، لأنه يعلم بأن الناس يعرفون هذه الكتب، لأن كتب عبد القاهر الجرجاني كانت منتشرة في ذلك الوقت، كانت منتشرة في ذلك الوقت. أحيانا ينقل العالم عن العالم ولكن لا يذكر. لماذا لا يذكر؟ لأنه يعلم بأن كل يعلم بأنه أخذهم من هنا. مثلا في بداية الكتاب في تعريف كذا، الكلام هو اللفظ المرافق المفيد بالوقت، قلنا بأن أول من جاء بهذا التعريف هو الإمام أبو موسى الجزوري. الشيخ ابن عجل أخذ من هنالك، ولكن يمكن متن قال أبو موسى لا. لماذا؟ إذا نعتبر هذا عيبا؟ ليس عيبا. لماذا ليس عيبا؟ لأن هذا الكتاب وهو المقدمة الجزورية لأبي موسى كانت مقررة في الأندلس، لا تجد عالما إلا وهو يشرح هذا الكتاب المرمزي. فهو عندما يؤلف الكتاب ويأتي بهذا يعلم أن الناس جميعا يعرفون من أين أخذ. مثل هذا ليس عيبا، ولكن إذا أخذ من شيء ليس معروفا لابد أن تذكر الآن. وإذا يعتبر هذا سرقة، يعتبر هذا عيبا. إذا لوهز هذا في كلامك أكثر من مرة تسقط في أعين العلماء. يقول فلان كذا يأخذ كلام أهل العلم ثم ينسبه إلى نفسه. هذا واضح. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. إذن كم فرق ذكرنا الآن؟ فالفرق الثالث أن مجزوما لما يجوز حذفه. تقول أقول هل جاء شيء؟ تقول لما يجي. هل أتى شيء؟ لما يأتي. لما يأتي أتينا هنا بالمجزومة، ليس كذلك؟ أقول هل جاء شيء؟ تقول لما هل ختمتم الأجرمية؟ تقول لما لما هذا حرف جزم، أين المجزوم؟ محذوف، هذا جائز. هل ختمت الأجرمية؟ لم، هذا ليس جائز. مجزوم لم لا يحذف، أما مجزوم لما فيجوز حذفه. هذا واضح؟ إذا نأتي على ماذا؟ بعد لم وماذا؟ ولما نأتي ألم وألم ألم وماذا وألم عبارة عن ماذا؟ عن لم ولما. زيدت حمزة على ماذا؟ على لم فقيل ألم، وزيدت حمزة على لما فقيل ألم. فإذا قلت ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، المضارع هنا مجزوم، أليس كذلك؟ مجزوم بأي شيء؟ إذا كنت مجزوم باللم أنت حققت، إذا كنت مجزوم بألم أنت تسامحت. لأن الهمزة ليست حرف جزم، الجزم هو ماذا؟ لم. تقول ألم أحسن، تقول ألم أحسن إليه، ما الجزم هنا؟ إذا قلت ألم تقول قد تسامحت، وإذا قلت الجزم هو لما تقول قد حققت. هذا واضح؟ وشيء هنا تسامح، إنما أقول ألم وألم لأن الجزم هو لم ولكن تسامح، والعلماء يتسامحون كثيرا. وأنت لا تدرك مواضع التسامح إلا إذا إذا تمكنت في العلم. هذا واضح؟ نعم. إذن ألم هو لم، زينة حمزة، الحمزة هذه ما قطبها؟ هي حمزة الاستفهام، والاستفهام هو طلب الفحل بأداة من أدوات الاستفهام. يعني أقول لك هل جاء زيد؟ فأنا لا أعرف هل جاء، فأنت هذا تقول هل جاء زيد؟ فأنا سألته عن شيء أجهله، فهمت هذا؟ ولكن الاستفهام قد يكون على سبيل المجاز، يعني أن السائل لا يسأل ليفهم، بل الشيء الذي يسأل عنه هو يفهم، ولكن يسأل لغرض من الأغراض، لغرض من الأغراض. إذن يقول الاستفهام خرج عن بابي، خرج عن بابي، صار الآن مجازيا. ثم الاستفهام إذا كان مجازيا هناك أكثر من معنى، أكثر من معنى، من هذه المعاني المجازية معنى يسمى التقرير، التقرير. ومعنى التقرير حمل المخاطب على أن يعترف، على أن يقر بما بعد ألم. فأنا إنما أقول لك ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك، أنا الذي أحسنت إليك فأنا أعرف إحسان إليك، وإنما أقول لك ألم أحسن إليك، ما المقصود من هذا؟ هل أنا أستفهم؟ لا. ما المقصود من الاستفهام هنا؟ التقرير، يعني أن تقر، أن تعترف بأني أحسنت إليه. ولذلك في الجواز تقول بلى أحسنت إليه، أقول ألم أحسن إليه، يعني إلى هذا الوقت الذي أتكلم فيه ألم يصدر مني إحسان إليه؟ تقول بلى أحسنت إليه. إذا قلت لا تقول قد نفيت. في الإجابة ماذا تقول؟ بلى أحسنت إليه. في قول المولى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح، نشرح هذا مجزوم بأي شيء؟ بلا. والحمزة حمزة استفهام، ويجوز أن نقول نشرح مجزوم بألم على أي شيء؟ على سبيل التساهل. الحمزة هذه أي حمزة؟ حمزة استفهام. الاستفهام هنا حقيقي؟ ليس حقيقي. لماذا؟ لأن الاستفهام من الله، والاستفهام من الله لا يكون حقيقيا أبدا، هو دائما مجازي، لأن الله علم المكان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان سيكون، يعلم كل شيء. إذن إنما يقول ألم نشرح لك صدرك، النبي ماذا يقول؟ بلى شرحت صدري، شرح الله صدره، وسع له صدره، فحمل صدره هذا أعباء الرسالة وأعباء النبوة وعلوم الأولين والآخرين، علوم كثيرة جدا، بث بعضها وسكت عن كثير منها، لأن هذه العلوم لا يطيقها غير الأنبياء، غير الأنبياء. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا قول الإمام البصيري رضي الله عنه، وهو بيت واضح جدا، ولكن الناس أبوا إلا أن يتحرشوا بالإمام البصيري. اقرأ شرح هذا البيت عند الزركشي، عند الشيخ خالد الأزهري، عند أئمة المسلمين، عند الإمام الباجوري، لا تسمع شيئا مما يقال. فهمت هذا؟ ولكن في عصر التحرش بالكبار والطعن فيهم وإسقاط في أعين الناس، تعلق بهذا البيت من لا يفارق بين الفاعل والمفعول به، ولا يعرف شيئا من الشعر، ولم يشرد قصيدة في حياته، تعلق بهذا البيت أمثال هؤلاء، وأنا أسميهم بالذبابية. تعرف الذبابية؟ يعني الذين فيهم خصلة الذباب. ما أخص خصال الذباب؟ أنه يتحرى المواضع الكثيرة. فهؤلاء كذلك، قد ينظر في ماذا؟ في فتح الباري، كتاب في مجلدات كثيرة، ثم يبحث كذا عن بعض المواضع التي لا تهرقه له، لا تهرقه له، ثم يجمعها كذا. أقطب ابن حجر العسقلاني العقلية يجعل هذا الكتاب، سبحان الله. رأيت؟ آخر يأتي أخطأ فلان، وكلهم أئمة كبار، بهذا أسقطوا الكبار في أعين الناس، ولذلك كل من يتكلم الآن في الدين تجد الآن من لا يفهم لا يحفظ الأربعين النووية يعتمد على الإمام البخاري، فهمت هذا؟ ربما لا يعرف اسمه أصلا. هذا كثير والله. في أصل الجمعة والجساء والإمانيات فتح الباب، هؤلاء الذين فعلوها هم كانوا يظنون بأنهم يحسنون الصنعة، ولكن في الحقيقة كانوا يحجمون الدين من حيث لا يدرون، لأن الكبار إذا سقطوا في أعين الناس أنت لماذا تستمي إليها؟ لأنك تثق بعلمي، فهمت هذا؟ إن لم تثق بعلمي لن تجلس هنا، لن تجلس هنا. هؤلاء الكبار إذا سقطوا في أعين الناس لن نستفيد منهم، أنا أقول هم رجال ونحن رجال. هذا مفهوم. نأتي أمانة أين كنا؟ نعم، ألما ألما أيضا كذلك، ألما أحسن إليك، الحمد لله أيضا للتقرير. نأتي على لام الأمر، والأمر من الأعلى للأدنى، من الخالق للمخلوق، من الشيخ للتلميذ، من الشيخ للمريد، من الوالد لولده، هذا يسمى أمرا. ولام الأمر يدخل كثيرا على ماذا؟ على الفعل المسند إلى الغائب. تقول ليذهب زيد، ليذهب زيد، زيد هذا غائب وليس غائبا، غائب ليس مخاطبا. وإلام الأمر قلما يدخل على الفعل المسند إلى المخاطر، يعني العرب قلما تقول لتذهب أو لترجع أو لتجلس، قلما تسمع أعربيا يقول هذا. ما هو الكثير على ألسنتهم؟ أن يأتوا بالأمر مباشرة، اذهب، اخرج، ارجع، يأتون بصيغة الأمر، ولكن لا يقولون لتذهب، هذا قليل يقولونه ولكن قليل. والأمر إذا كان من الأدنى للأعلى هذا يسمى الآن دعاء، أن يقول الولد لوالده ليذهب والدي، تلميذ لشيخ ليذهب شيخي، هذا واضح. ولام الأمر هذه مقصورة، وقد تكون ساكنة إذا سبقت بفاء أو بواو أو بثم. إذا نأتي على ماذا؟ على اللاء في النهي والدعاء، وتسمى باللاء الناهية، يعني اللاء التي تستعمل في النهي، وهي تكون مع الغائب ومع المخاطب. تقول لا يذهب زيد، لا يذهب زيد، أقول لا تذهب، لا تخف، لا تحزن، لا تشعر بالله. إذن هو كما يقول يدخل كثيرا على الغائب، يدخل كثيرا أيضا على المخاطب. أما لام الأمر فللغائب كثيرا، أما على المخاطب فقليل. والنهي من الأعلى للأدنى، أما إذا كان من الأدنى للأعلى كيف يسمى؟ دعاء. ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هذا نهي، هذا دعاء، أنت تدعو ربك ألا يؤاخذك. هذا واضح. بهذا نكون قد انتهينا من شيء من الادوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. ناتي على الادوات التي تجزم الفعلين مضارعين، وهي ادوات الشرط. ادوات الشرط، هذه الادوات تقتضين فعلين. الفعل الاول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط. فعل الشرط شرط العلامه، لان الاول علامه على الثاني، الثاني جواب، لانه ياتي بعد الاول كما ياتي السؤال بعد الجواب. الاول سبب والثاني مصدر، الاول مقدمه والثاني نتيجه، الاول فرع والثاني الاول اصل والثاني فرع، الاول عله والثاني معلول ان شئت، الاول سبب والثاني مسبب. تقول ان تجلس اجلس، ان تجلس اجلس. هذه الادوات تختلف عما سبق. الادوات التي سبقت تجزم فعل المضارع الواحده، اما هذه فتجزم الفعلين. ان تجلس اجلس، تجلس فعل الشرط، اجلس جواب الشرط، كلاهما مجزوم بان. الثاني يترتب وقوعه على وقوع الاول، اذا وقع الاول وقع الثاني. هذه الادوات التي تجزم الفعلين كلها اسماء، ما عدا ان واذما، ما عدا ان واذما، فانهما حرفان. هذا واضح. ان ماذا يفيد؟ ما معنى ان؟ وما معنى ان واذما بمعنى واحد؟ ان واذما كلاهما حرفان. ما معنى ان او ما معنى اذما؟ ان لتعليق الجواب بالشرط، لتعليق الجواب بالشرط. ما معنى ذلك؟ يعني اقول ان جاء ان ان ان ان, إن تجلس اجلس، ان تجلس اجلس لتعليق الجواب بالشرط. انا علقت جلوسي بجلوسي. اقول اذ ما تجلس اجلس، علقت جلوسي بجلوسي. اذا اذ ما لتعليق الجواب بالشرط، وان ايضا لتعليق الجواب بالشرط. انتهى. وان هذا هو ام ادوات الشرط، يعني الاصل. ولذلك قد ياتي فعل الشرط بعد ان ماضيا في اللفظ. تقول ان قام زيد قمت، فعل الشرط هنا ماضي، اليس كذلك؟ ولكن إن هذا وهو أداة الشرط إذا دخل على الماضي صيره مستقبل المعنى، كما أن اللام إذا دخل على المضارع صيره ماضي المعنى. تقول إن قام زيد قمت، قام هذا هل هو في الماضي؟ لا، في المضارع. إن قام زيد، كأنك قلت إن يقم زيد. إذا إن قد يأتي فعل الشرط بعده ماضيا، ولكن الماضي هذا يكون مبنيا على الفتح في محل جزم، في محل جزم. سيكون قائل في النواصب، قلت بأن قولنا سرني أن قام زيد، أن قام زيد، أن هذا حرف مصدر ولكن ليس حرف نصب، وأن قام هذا مبني على الفتح، ولم نقل بأنه في محل نصب. ولكن ما إن كنا إن قام زيد قام هذا كنا بأنه في محل جزم. ما الفرق؟ الفرق بينما أن إن هذا ها يعني ليس ليس انه دخل الماضي فقط بل غير الماضي من كونه ماضيا الى كونه مضارعا معا مستقبلا معا. اما سرني ان قام زيد قام هذا لا يزال ماضيا. هذا هو الفرق. اذا قلت ان قام زيد كنت، اين فعل الشرط؟ قام. اين جواب الشرط؟ كنت. ولذلك قالوا لك بان الشرط والجواب قد يكونان مضارعين، بان تقول ان ان ان, إن تقم اقم، وقد يكونان ماضيين ان قام كنت، وقد يكون اولهما ماضيا والثاني مضارعا ان قام اقم، وقد يكون الاول مضارعا والثاني ماضيا ان يقم ان تقم كنت. ولكن الماضي هذا لا يكون الا ما ان، اما بقيه ادوات الشرط فلا ياتي بعدهن الفعل الا مضارعا. هذا واضح. اذا ان اداه الشرط كيف تغلب هذا؟ اذا قلت لك ان تجلس اجلس كيف تغلبه؟ تقول ان عرف شرط يلزم فعلين مضارعين مبني على السكون. تجلس فعل مضارع وهو فعل شرط مجزوم بإن وعرف جزمه السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنت. أجلس جواب الشرط وجزاؤه. لماذا اسمه جواب الشرط؟ لأنه يأتي بعد الأول كما يأتي الجواب بعد السؤال. لماذا يسمى جزاء الشرط؟ لأنه يأتي بعد لأنه يكون يأتي بعد الأول كما يأتي الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. هذا واضح؟ نعم. نأتي على ماذا؟ على ما ما ما ليس حرفا وإنما هو اسم، اسم شرط هو لغير العاقل، لغير العاقل. إذن هو اسم لأنه لغير العاقل. ثم ضمن معنى شرط. ما معنى ضمن معنى شرط؟ جُعل في ضمنه في بطنه، يعني أشرب معنى الشرط، يعني أدخل فيه معنى إن. فما لغير العاقل ويفيد تعليق الجواب بالشرط لأنه فيه معنى إن. من هنا جزم جزم فعلين. تقول ما ما ما تركب أركب أركب ما تركب أركب ما لغير العاقل المركوب غير عاقل. ما تركب أركب وكيف تعربه؟ كيف تعربه؟ لأن نقول بأنه اسم ليس ذلك. إذا لابد من أن يكون وهو اسم مبني، إذا لابد من أن يكون في موضع من المواضع، في موضع رفع أو في موضع نصب أو في موضع جزم، في موضع رفع أو نصب أو خفض. ما موضعه؟ كيف تعربه؟ رفع جيد. ما هذا؟ إذا جاء بعدهم فعل متعدي، ما هو الفعل المتعدي؟ الذي يتعدى إلى المفعول به. وكان هذا الفعل وهذا الفعل المتعدي لم يستوفي مفعوله. ما معنى لم يستوفي مفعوله؟ أنا لم يذكر مفعول. إذا كان كذلك يقول ما مفعولا به مقدما. ما تركب أركب، ركب هذا متعديا وليس متعديا، متعدي. ولكن هذا ذكر مفعوله؟ لا. إذا ما يقول مفعولا به؟ تقول ما اسم شرط يلزم الفعلين مبني على السكون في محل نصب مفعول بالمقدم. وتركب فعل شرط مجزوم بما. أركب جواب شرط مجزوم بما رايت إذا يكون هنا مفعولا به وما يكون مبتدا متى إذا جاء بعده فعل لازم فعل لازم كان تقول ما تجلس عليه أجلس عليه تجلس هذا لازم هل يستوفى مفعوله له مفعول ليس له مفعول فعل لازم إذا ما الآن اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا إذا كان مبتدا أين خبره خبره لا تقول فعل شرط لأن الخبر لا يكون فعلا وإنما يكون جملة خبرون قال بعض خبرون فعل جملة الشرط يهتد في هذا هو الخبر في محل رفع خبر ومجزوم بماذا؟ رحي جيدا مجزوم تجلس الفعل مجزوم بماذا؟ بما والجملة في محل رفع خبر وقال بعض الخبر هو جملة الجواب أجلس فعل مجزوم بما ولكن جملة أجلس يعني الجملة معنى الفعل والفاعل الجملة أجلس في معنى رفع خبر وقال بعضهم الجواب الشرط والجواب كلاهما مجتمعين خبر يعني متى يكون مبتدا إذا كان الفعل بعده لازم أو كان الفعل بعده متعديا استوفى مفعولا ما معنى استوفى مفعولا يزول إلى مفعول تقول تقول ما تركبه أركبه ما تركبه تركب هذا متعديا أو ليس متعديا استوفى مفعولا أو لم يستوفيه إذا يقول ما مبتدا وأين خبره كل فيما قلناه فيما سبق وعلى ذلك فقس وما هذا ما ذلك يفيد العموم وماذا وفيه احتصار فيه احتصار ما معنى ذلك إنما أقول ما تركب أركب هذا يعم جميع كل غير عاقل كل غير عاقل كل ما يمكن ان يركب يدخل في هذا ما العموم لولا ما هذا لو اردت ان تشترط على غير العاقل لكان في شرطي طول مفرط ممل ما معنى هذا يعني لولا ما مثلا انا اريد ان اشترط على المركوبات ساقول إن تركب حمارا أو فرسا أو سيارة أو دراجة إلى آخر ما يعطف على هذا من المركوبات هل سأنتهي؟ الكلام سيطول جدا أليس كذلك؟ فاستغنينا كل ذلك وتركبنا هذا الطول الممل المفرط بماذا؟ بما ولذلك ما للعموم وهذا الكلام ليس كلام كيف يقال الاصوليين فقط هذا كلام ابن البقر هذا كلام ابن جني في الخصائص بعض الناس كذا اذا قرأوا شيئا كذا يقول لا هذا ليس كلام ابن البقر هذا كلام الاصوليين هو لا يزال في العجميه ويفرق بين كلام الاصوليين وكلام العاميين لابد ان تصل الى كلام كتاب السيبويه لتعلم ما هو للاصوليين وما هو للنحويين اليس كذلك؟ اتى في العجميه وفي الالفيه تزوج لك في النحو اتى في البدايه جدا ما اعطيني في الالفيه في البدايه جدا ابن مالك انما قال مقاصد النحو بها معروفيه شجعه ليس على المسألة هكذا لا ما وراء ذلك كثير ولذلك اقرأ شرح أبي حيان على ألفية الدماء اسم ما يقوله ابن مالك يقول في المعنى كذا يقول في معناه يقول لك بأن هذا الكتاب لا ينبغي أن تخترج بالعنفية وأن تظن بأنك انتهيت من النحو أبدا. تفهمون هذا جيدا؟ وأنت في الآن شنية ضع نصب عليك كتابات سيبوي وصير على بركة الله، سير على بركة الله تصل إن شاء الله. وإذا وصلت إلى كتاب السيبوي فقد وصلت حيث وصل الكبار، وتصلت عن كبيرا في بين الصلاة. فهمت هذا؟ بهذا تفهم كلام الله على مراد الله. لماذا الخلافات العام كثيرة؟ لأن العربية الفصحى قد ضاعت. فهمت هذا؟ قد ضاعت. وهذا ما خاف عليه العلماء قديما ووضع هذه العلوم. ولكن إذا كانت العربية التي ننطق بها غير العربية التي هي مكتوبة وكان بينهما خصام، الفصحى ترفع والعامية تنصب في حرب النبود، في حرب ضروس، في حرب ضروس. ولذلك أنا دائما أقول لوافدين لا تتكلم إلا بالفصحى، لا تتكلم إلا بالفصحى حتى إن ضرورة. أنا دعيت من قبل السفارة الماليزية منذ أسبوعين لألقي كلمة عن المنهج الأزهري، وكان مما قلته أن لا يتكلموا إلا بالفصحى. كان الله نسخة للجمهور الليلة. فهمت هذا؟ لأن هذا غريب على الناس، ولا ينبغي أن يكون غريبا على الطالب أصلا. عندك أنت هنا لتتعلم العلوم الشرعية، واللغة التي يكتب بها العلوم الشرعية هي العربية. العربية لا تعينك على فهم شيء أصلا، بل تعينك عن الفصحى كل الإبعاد، كل حريص عليها. أنا منذ الآن في هذا أقول أتكلم بالفصحى حتى وأنا أبدأ السوق أشتري بالفصحى. أحيانا يقول من أين أتيت بهذه العربية يا شيخ؟ رأيت وهكذا. هذه اللغة هي التي تربط بين المسلمين، وهي التي سترجع بها إلى بلدك. العامية ليست تقف في المطار. نعم، لأن الذين عندك أولاد لا يعرفون العامية هذه، ثم العامية هذه لا حصر لها. عامية هنا وعامية هنا في بلد آخر وقت. وعامية بالنسبة إلى شيء إلى العامة، ما من العامة؟ يعني الذين ليسوا من أهل العلم. العامية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى العامة، ليس إلى الخاصة. تفهمون هذا جيدا؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين. إذا نأتي على ماذا؟ على من؟ من؟ للعاقل. للعاقل. ثم دمنا معنى الشرط. ماذا دمنا معنى الشرط؟ أدخل فيه معنى إن. من هنا جزم فعلين. جزم فعلين. أقول من يجلس يكرم، من يذاكر ينجح، من يتعلم يعلم. اعتبر فعلين لأنه ضمن معنى الشرط. وكيف تغربه يا مولانا؟ أعرمه كما أعربنا ما. إذا كان الفعل بعده فعلا متعديا لم يستوفي مفعولا، إذن أعرما مفعولا به. أقول ما، ما أقول من، من تضرب أضربه، من تضرب أضربه. إذا من هنا اسم شرط للعاقل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. لماذا؟ لأن الفعل بعده تضرب لم يستوفي مفعولا، لم يسكن مفعولا. اذا لم يسكن مفعولا. وتعربه مبتدا اذا كان الفعل بعده متعديا استوفى مفعولا، او كان فعلا لازما. اقول من يجلس يكره، اذا من هنا مبتدا، اين حضره؟ كل ما كله هنالك فيما. اقول من تضربه اعربه ايضا مبتدا، لان الفعل بعده استوفى مفعولا، وهو ايضا يفيد العموم، يفيد العموم على سبيل الاختصار. لان لو لم منع كذا، لو اردنا ان نشترط على القناه لقلنا ان يجتهد زيد او عمرو او خالد او كذا او كذا او كذا، اسمع عافيه عليكم جميعا، ينجح. قلنا من يجتهد ينجح. من على عم العقلاء جميعا. ناتي على ماذا؟ على مهما. مهما كما نفس الشيء، مهما بمعنى ما لغير العاقل، ثم دمنا معنى شر. اقول مهما تركب اركب، مهما تركبه اركبه، مهما تجلس عليه اجلس، مهما تصنع تجزى به. وما قلنا في اعراب مهما، ما قلنا في اعراب ما كل مثله في مهما، وعلى ذلك فقس. هذا واضح. ناتي على ماذا؟ على اثم. اثم بكام؟ كإن. هذا سبق الحديث عنه، انت عين من ذلك. ناتي على ماذا؟ على عين. أي هذا هو الوحيد من أدوات الشرط الذي أعرب، هو مضرب ليس مبنيا، هو اسم المنافق. له وجوه ويتلون باللون ما يجاوره، فهو إذا أضيف، ودائما مضاف، إذا أضيف إلى شيء إلى ظرف زمان كان ظرف زمان، إذا أضيف إلى ظرف مكان كان ظرف مكان، إذا أضيف إلى مصدر كان مفعولا مطلقا، يعني كان مصدرا، وإذا أضيف إلى العاقل كان عاقلا. غير العاقل هذا غير عاقل، رأيت؟ تقول أي، تقول أي بلد تسكن أسكن، أي بلد، أي مكان تجلس فيه أجلس. إذن هو أضيف إلى شيء، إلى مكان، إلى بلد، هذا مكان نعرفه، إذن هو الآن ظرفه مكان منصوب، ما ناصبه فعل شرط. إذا أضيف إلى زمن كان ظرف زمن، أي وقت تسافر فيه أسافر، أي ساعة تحضر أحضر، هو هنا ظرف زمان. إذا أضيف إلى مصدر كان مفعولا مطلقا، يعني كان مصدر. أقول أي ضرب تضرب أضرب. إذا أضيف إلى العاقل كان عاقلا، أي إنسان يحسن يحسن إليه كان العاقل. إذا أضيف إلى غير العاقل كان غير العاقل. أي دواب تركب أركب، رأيت؟ هو يتقمص لباس ما أضيف إليه. نأتي على ماذا؟ على متى؟ هذا ظرف زمان مبني على عيشه على السكون في محل نصب. ما الذي ينصبه؟ فعل شرط او جواب شرط، على خلاف بين النهار. اقول متى تسافر اسافر، متى اسم شرط مبني على السكون، اسم ظرف زماني هو اسم شرط مبني على السكون في محل نصب. ما بقى في محل نصب؟ أنا مبني. لو كان اسما مغربا لظهر عليه نصب. الاسم المبني إذا وقع في موضع من المواضع يكون في محل، في محل. ما معنى في محل؟ أنه مبني، ولكن لو وقع فيه اسم مغرب لكان مرفوعا أو منصوبا أو مرفوعا. هذا واضح؟ ومتى؟ أين؟ ماذا؟ أيانا؟ أقول أيانا تسافر؟ أسافر. كيف تعلم؟ أيانا تسافر؟ أسافر. مبني على الفاس. في محل نصب أيضا. وماذا؟ أين؟ أين هذا المكان؟ أين تجلس؟ أجلس. مبني على الفتح في محل نصب. وماذا؟ أن هذا لماذا المكان؟ أن تجلس أجلس. وفي كل ذلك اتصال. بدل من أن أقول لك في مثلا في زمان، بدل من أن أقول لك إن تسافر صباحا أو عصرا أو ظهرا أو ليلا أو كذا كذا، بدلا من أصل عليك الأوقات هذه أقول متى تسافر أسافر. رأيت أحد الأمكنة، بدلا من أن أقول لك إن تذاكر في الجامع الأزهر أو في مسجد سيدنا الحسين أو في مسجد مدينة البعوث الإسلامية أو أذكر هذه الأماكن كده، أقول أين تذاكر أذاكر، أين تذاكر أذاكر. لأنني لابد من أن أسألك، أنا لا أفهم المقرر كله ولا لا أسألك، فهمت هذا؟ الطالب في غير أوقات الامتحانات لقد تذاكر مع من شئت، فهمت هذا؟ ولكن في أوقات الامتحانات ركز على نفسك. قد يأتي واحد كذا أريد أن أذاكر معه، هو ليس جاهلا أصلا، فيقضي نصف الوقت معه في الحديث، يضيع عليك الوقت، لا يسألك في المقرر أصلا، لكن يجلس معك فيتحدث معه. فهمت هذا؟ في أوقات الامتحانات كن حريصا جدا على وقتك. نفسي. فهمت هذا؟ نعم. وماذا؟ وحيثما على للمكان، حيثما تجلس أجلس، وحيثما هذا لا يجزم إلا مع ما زائدا، لا يقول حيث تجلس أجلس، لا بد من أن تأتي بما، حيثما تجلس أجلس. وماذا؟ كيفما. هذا للحال، هذا للحال. أقول كيفما تجلس أجلس، وكيفما يختلف عن غيره في أنه لا بد فيه أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط متفقين في اللفظ وفي المعنى. أقول أي كيفما تجلس أجلس، كيفما تتكلم أتكلم، كيفما تذهب أذهب، ولكن لا يجوز أن أقول كيفما تجلس أذهب، هذا لا يقال. لابد من أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط متفقين في اللفظ ومتفقين أيضا في المعنى. لا أقول كيفما تضرب زيدا أضرب في الأرض، يعني ضرب في الأرض يعني استعفر. كيفما تضرب زيدا أضرب في الأرض، هذا لا يقال. معناه متفقان في اللفظ أليس ذلك، ولكنهما مختلفان في المعنى. كيفما تضرب زيدا هذا ضرب، أضرب في الأرض يعني أسافر، ضرب في الأرض اتفق في اللفظ، ولكنهما اختلفا في المعنى. إذا كيفما يقتضي فعلين متفقين في اللفظ وفي المعنى. نأتي على ماذا؟ إذا كيف تقول كيفما؟ إذا قلت لك كيفما تجلس أجلس، كيفما اسم الشخص مبني على السكون في محل نصب حال، في محل نصب حال. أين صيغ الحال؟ الضمير المستتر ماذا؟ في فعل الشرط. تجلس حال كونك على أي حال من الأحوال. وإذا شرط على لزمان هو أيضا يجزم فعل، ولكن لا يلزم الا في الشعر. الا في الشعر. وقبل ان نستوفي الكلام في ذلك، هو لا يلزم الا هذا في الشعر، كقول الشاعر: استغني استغني ما اغناك ربك بالغنى واذا تصبك خصاصة هكذا. انتم تفهمون كل شيء، فتجملي. وفي روايه فتحملي، اي استغني ما اغناك ربك بالغنى. اذا ربك اذا ما اغناك بالغنى استغني به. ثم قال: واذا تصبك هذا فعل شر، خصاصة فتجملي. اين تمام شر؟ فتجملي. اين تمام شر؟ والفعل تجملي او جملة تجملي؟ جملة. تجملي اصله تجمل، ولكن كسر اللام لضرورة الشعر، لان البيت القصيدة التي فيها هذا البيت عرويها مكسور، يعني حرف الاخير مكسور، اذا يكسر اخر الفعل. الكسرة هذه هي كسرة الروي، وفي الاصل فتجمل. تجمل هذا امر، فعل امر، اما مبني على السكون واما مجزوم باللام الامر المحذوفة على الخلاف الذي ذكرناه من قبل. ثم الجملة فتجمل الآن، هذه الجملة في محل جزم، في محل جزم. أما تجمل هذا فعل مبني على السكون وحرك بالكسر لحركة روي، أو فعل أمر مبني على السكون المقدر الأخير من ظهوره اشتغال المحل بحركة الروي. وهي الجملة فتجمل في محل جزم. هذا واضح؟ سيقول قائل: الفواء هذه ما خبها؟ الفواء هذه تسمى فاء الجواب. متى يؤتى بها؟ متى يؤتى بها؟ يؤتى بها إذا كان الجواب أمرا، أو كان جواب نحيا، أو كان جواب جملة إسمية، أو كان جواب فعلا مضارعا مسبوقا بالسين، أو مسبوقا بسوف، أو فعلا ماضيا مسبوقا بقد، إذا تأتي بالفاء. أقول إن تجلس إن تسافر فزيد محسن، فزيد محسن، فزيد زيد مبتدا ومحسن خبر. إذا الجواب هنا جملة اسمية، اسمية إذا تأتي بفاء، وتقول الجملة هذه في محل جزم. متى تأتي بفاء؟ إذا كان الجواب جملة اسمية. انتظر زيدا فزيد كريم. لا أقول زيد كريم، لا، فزيد كريم. تقول الفاء فاء الجواب، وزيد مبتدا وكريم خبر، وهذه الجملة في محل رفع في محل جزم جواب شرط. أو كان أمرا، أقول إن كما في هذا البيت كان أمرا. أقول انتظر زيدا فأكرمه. أكرم هذا أمر، أكرم زيدا أمر. إذن أتينا بالفاء، الأمر هذا مجزوم مبني على السكون، والجملة أكرمه في محل جزم جواب شرط. أو كان نهيا، أقول إن انتظر زيدا فلا تسيء إلي، فلا انتظر زيدا فلا تضربه. إذن هناك النهي، إذن نأتي بالفاء. انتظر زيدا فسوف يزورك، المدرب هنا مسؤول ماذا؟ بالسوف، إذا نأتي بماذا؟ بالفاء. انتظر زيدا فسيزور، مضروب بالسين لنات بفاء. انتظر زيدا فقد زارك من قبل لنات بفاء، لان هنا ماضي ومضروب بالله من قبل، هذه بعض المواضع التي ناتي بها فيها ماذا بالفاء. هذه مساله زائده عليكم. هذا واضح. بهذا نكون قد انتهينا من الجواز. فهمتم هذا؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. نواصل بكم نوقف هذا الاسبوع.